نفع الله بكم، أذن المؤذن وأنا على وشك شرب الماء فشربت الماء مع بداية الأذان، ما الحكم الشرعي وهل علي قضاء؟ إذا كان قد رفعت الماء قبل الأذان فلا حرج،